الهوى عن الموت، كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا جاءت فتنة، إذا جاء عذاب من الله عز وجل لا يصيب الظالمين وحدهم، بل يصيب الناس جميعا، ثم يبعث كل امرئ على نيته. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر الحديث ان مثل الناس الواقع في حدود الله العاصي، والطائع كمثل قوم في سفينه استهموا فاصاب الواقع في حدود الله أسفل السفينة، وكان الطائعون في أعلاها، فإذا أراد الذين في الأسفل أن يستقوا ماء قالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. الذين في الأسفل أرادوا ماء، فأرادوا أن يخرقوا في أسفل السفينة خرقا يشربوا منه الماء، فلو تركوه الذين بالأعلى، فلو تركوه وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلو أخذ الذين بالأعلى الطائعون بأيديهم وأعطوهم ما احتاجوا لنجت السفينة، ولو تركوه وحدهم لغرقت بالناس جميعا. هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك هو واجب على كل مسلم حسبما استطاع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبقلبه. فتغيير الأمر بالمعروف باليد للناس جميعا أول اختيار. أنت في بيتك، أنت مع عمالك، مع من هم تحت أيديك، مع من هم تحت سلطتك، تستطيع أن تغير بيدك. ليس بالضرورة التغيير باليد هو الطرد أو الأذى، بل المنع، بل إبعاد المنكر عن يد من يفعل المنكر باليد. فإن لم تستطع فبلسانك، مع من حولك، مع من تتكلم. فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. أنكر المنكر فتغضب بالله عز وجل، تغضب، يتمعر وجهك لله عز وجل غضبا على هذه المعصية التي تراها، وهذا شيء في القلب، هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة، واجب على الناس، كل واحد فينا مسؤول وراع، وكل واحد سيسأل عن رعيته. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يأتي بالعذاب من الله عز وجل والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى كما قلنا سن سنن. هذا الخبث يتمثل في أشياء كثيرة، في معاصي كثيرة برز لنا في القرآن والسنة أنواع من المعاصي هي أشد من غيرها، توجب الهلاك والعذاب من الله عز وجل على الناس. من ذلك مثلا الربا، وشور الربا، التعامل بالربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاش الربا في قوم إلا أخذوا بالسنين. والأخذ بالسنين هو الأخذ بالجوع، المجاعة، وشدة الحال، والاحتياج، السنين. الله عز وجل حذرنا في كتابه، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا في الدنيا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا في الدنيا. أن من يتعامل بالربا فإنه يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يقدر على حرب الله، فمن دخل في حرب مع الله عز وجل فلا يلومن إلا نفسه. وفي الآخرة توعده الله عز وجل بعذاب شديد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال العلماء: لا يوجد توعد وعيد من الله عز وجل في القرآن لمسلم أشد من هذا الوعيد لأهل الربا. لماذا؟ لأن النار والعياذ بالله عاذنا الله جميعا من جهنم. النار بركات لأسفل. كلما نزلت لأسفل أو أسفل ما في النار، المنافقين والكافرين. أما المؤمنين فيعذبون في أعلى الدركات، لأن العذاب يكون أهون من الأسفل. فلما يتوعد الله عز وجل آكل الربا بعذاب الكافرين، فهو أشد عذاب في النار، في أسفل النار. النار التي أعدت للكافرين يعذب فيها آكل الربا دونا عن باقي المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يعافينا من عذابه. لذلك كان هذا أشد وعيد لعذاب المسلم، أن يعذب بالعذاب الذي أعد للكافرين لآكل في دارهم. لذلك فآكل الربا حرب من الله ورسوله على الناس، على الأفراد، على البلاد، على المجتمعات. تجد أن الإنسان، وتأمل معي هذه القصة، تحكيها امرأة تقول: تزوجت وكنت سعيدة، فكان يكثر مالها هي وزوجها، وكانوا في راحة، وكانوا يجلسون معا يعدون الأموال. فخطر لهم في يوم أن يضعوا هذه الأموال في بنك حتى يأتي عليهم بالربح، الربح السهل الكثير دون عناء، ولكنه الربا. تقول: فوضعنا أموالنا في بنك حتى تتضاعف، وبعد أن وضعوا أموالهم في بنك بدأ يدب الخلاف بينهم، وبدأت تذهب السعادة من البيت شيئا فشيئا، حتى انتهى بهم الأمر إلى الطلاق، وفارق بعضهما. تقول: فلما تأملت بعد ذلك وجدت أن انقلاب الحال كان وقت أن وضعنا أموالنا في البنك. قد يقول البعض: فلان أو أنا أو فلان يضع أمواله في بنك ولا يحدث له مثل ذلك. إنك لا تدري من أين تأتيك الحرب، قد تأتيك في صحتك أو أولادك أو ندت أو أي شيء لا تدري، أو قد يؤجل الله عز وجل لك العقوبة استدراجا لك حتى تغتر بما تفعل. ثم إذا أخذ كانت أخذته شديدة عز وجل. هذا حرب على الناس، حرب على البلاد، اقتصاد دول ينهار بسبب الربا، يزداد الغني ثراء فاحشا ويزداد الفقير فقرا. هذا هو الربا. نسأل الله عز وجل ان يعافينا جميعا. سنن لله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل. من اشد انواع هلاك البلاد موالاة الكافرين. المؤمن اخو المؤمن، يواليه ويناصره ويسانده. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ان ترده عن ظلمه. موالاة الكافرين. قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. اذا والى المؤمن الكافر كانت فتنه وكان فساد، وهذا مشاهد. بلاد الاندلس لو تأملت أول سقوط هذه البلاد، السبب الأول كانت الممالك الإسلامية متنازعة، وبالطبع في أوروبا بجوارهم ملوك الصليبيين، فكان يستعين بعض ملوك المسلمين ببعض ملوك الصليبيين على إخوانهم، يوالون الكافرين على إخوانهم، فينقسم المسلمون ويستقوى الكافرون. ثم كان بعد ذلك أن هلك المسلمون جميعا وزالت دولة الإسلام في الأندلس، لأنهم بدأوا بالاستقواء بالكافرين فانقلب عليهم جميعا فأكلهم جميعا وأزالوا الكون. كذلك أيضا لو تأملت بداية دخول التتار إلى بلاد المسلمين كان كذلك. كان هناك دولة إسلامية قوية في المشرق، ولكن غار منه بعض إخوانه من الملوك المسلمين الذين بجواره، فاستقوا عليه بملك التتار. كان ملكا قويا من ملوك المسلمين، فاستقوى عليه بعض إخوانه من الملوك الآخرين حتى غزوه ولم يتركوه حتى قضوا على دولته. ثم بعد ذلك اغتر التتار فاجتاحوا بلاد المسلمين، حتى كان في أمراء جيوش الخليفة ومن وزرائه من والى هؤلاء التتار وخان الخلافة، وكانت فتنة عظيمة، كانت فتنة عظيمة مات فيها ملايين المسلمين. وحينما تنظر إلى هذه الفتن لم تكن لسنة أو اثنتين، كانت لسنوات يقتل فيها الكثير من المسلمين ويراق دماؤهم في الأندلس. وهذا ما حاول أن يفعله اليهود، كانوا يدخلون على قرى مسلمة كاملة فيبيدونها كاملة لا يتركون فيها أحد، ثم يأتون ببعض النصارى ويجلسونهم مكانهم فيزيل كل أثر للمسلمين، ويحولون المساجد إلى اسطبلات الخيول، فلا يبقى أثر للمسلمين في مكانه. هذا ما يفعله اليهود. المستوطنات أن يزيلوا بيوت المسلمين ويأتوا بيهود يجلسونه، حتى بعد فترة لا تجدوا مسلما ولا أثر للإسلام في هذا المكان. كان التتار حينما يعلم المسلمون بقدومهم إلى قراهم يهربون، منهم من يفر إلى الصحراء، ومنهم من يهرب إلى المدينة ومكة، ومنهم من يلتحق بالتتار فيصير خادما بينهم، ومن يتبقى يقتل جميعا. كانت اشد واشر قتلى للمسلمين في التاريخ من التتار. وكذلك في الأندلس. هذا مبدأه من والاة الكافرين، حينما ترى قتل المسلمين الآن في كل مكان فتأمل أيضا هذا السبب، موالاة الكافرين والاستعانة بهم والاستقواء بهم على إخوانه. استقوى الواحد من ملوك المسلمين على إخوانه بالكافر، فيأكل أخوه، يأكل أخاه ثم يأكله هو أيضا لا يتركه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكثرنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصانا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. إن الله تبارك وتعالى ما من أحد في هذه الدنيا إلا وله عليه نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعمة العبد فيها بين أمرين لا ثاني له: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعمة حينما تأتيك إما أن تشكرها، فإن لم تشكرها فأنت تكفر. وشكر النعمة أن تؤدي حق الله فيها، وأن تستخدمها في طاعة الله عز وجل. وكفر النعمة ألا تؤدي حق الله فيها، وأن تستخدمها في معصية الله. تأمل معي حال الناس وحال الأوان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا والقرى التي حولهم. فماذا فعلوا في هذه النعمة؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فاحشة في قوم الضد إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الفاحشة إذا ظهرت وأعلن الناس بها ظهرت الأوجاع والأمراض التي لم تكن في الماضي، وهذا مشاهد، تجد كل فترة يستحدث مرض لم يكن في السابق ولا يجد له علاجا، هذا بسبب انتشار الفواحش. ثم قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، فعوقبوا بعكس غرضهم. الذي ينقص المكيال والميزان يريد الغنى، يريد أن يكسر ماله، فلما أراد أن يكسر ماله من الحرام وهو النقص في الميزان والمكيال، ينقص في ميزان هذا 100 جرام و50 و200 حتى في ظنه أن يكسر ماله، فيعاقب على ذلك أن يؤخذ بالسنين وشدة المؤونة، ألا يجد بركة في ماله وأن حاجته تزيد، بل وجور السلطان عليه، يسلط الله عز وجل الملوك على الناس بهذا الذنب فيفتقر ويذل. ثم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يمنع الزكاة أيضا ليكسر ماله، فيمنع القطر من السماء، وكما قال عمر بن الخطاب: أينما كان الماء كان المال. حينما يحل الماء والقطر والقيد يكسر المال، حينما يمنع القطر من السماء يعاقب بالفقر لأنه لم يخرج زكاة المال. ثم لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم يتقاتلوا فيما بينهم عقوبة على ترك شرع الله والحكم بكتاب الله عز وجل. ثم إجمالا هذه معاصي سببها الظلم، كل معصية منها ترجع إلى الظلم، إما ظلم النفس بفعل المعصية أو ظلم الآخر، ظلم الناس. والظلم من أشد المعاصي التي تنزل بها العقوبات. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. قال الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ترفع على الغمام، فيقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله يقصد، فحتى لو تأخر نصر المظلوم فإنه آتي، لأن الله أقسم بذلك. وتأمل معي هذا الرجل الذي أختم بقصته، يحيى ابن خالد البرمكي. كان هذا الرجل دفع إليه المهدي الخليفة ابنه هارون الرشيد ليتربى في حجره هو زوجته، فرضع هارون الرشيد مع ابنه الفضل، فأصبح يحيى هذا أبوه من الرضاعة. فلما تولى هارون الرشيد الخلافة حفظ له مكانه واحترمه، وكان لا يناديه إلا يقول له: يا أبي. فكان له من السلطان العظيم، كان في عراق فله سلطان عظيم بل يعني في المكان الذي وراء العراق في مكان فارس بلاد فارس وراء العراق كانت له البراميكة يحيى هذا والبراميكة سلطان عظيم فظلموا الناس ظلما عظيما وكانوا ينفقون الأموال بإسراف وتبذير شديد عندهم من الأموال كثيرة لأن هارون أطلق أيديه احتراما للرضاعة ولكن الله عز وجل لا يطلق ظالما أبدا والقلوب هذه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء فقلب الله عز وجل قلب هارون الرشيد عليه فأدخل هارون الرشيد يحيى هذا وابنه جعفر السجن وظل يحيى في السجن حتى مات وقتل هارون جعفر ابن يحيى فلما كان في الحبس معا قال جعفر لأبيه يا أبتي أرأيت ما أصار الدهر إليه من الأموال والقصور الشاهقة والحرير إلى القيود ولبس الصوف والحبس فقال له يا بني يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي أي الظلم والعقوق يعجل الله عقوبتهما في الدنيا نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين واهدنا برحمتك يا ارحم الراحمين الى صراطك المستقيم واختم لنا بالباقيات الصالحات واجعل احسن اعمالنا خواتمها واختم لنا بلا اله الا الله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين ورب الصالحين